إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل يا ربنا فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. آمين آمين آمين. أما بعد، فأعتذر أولا لحضراتكم عن التأخير، وهذا يعني ليس على سبيل التعمد، أما كما تعلمون يكون في محاضرة في قناة الحكمة، إلى أن أصل إلى بيتي أصل قبيل المغرب بعشرة دقائق من مشوار طويل، فقد عرضت على حضراتكم أن نغير هذا اليوم عشان التأخير ده، فنصطبر ونعذر بعضنا لعل الله عز وجل أن يرحمنا بهذه الدقائق التي حبسنا أنفسنا فيها له في بيته، اللهم آمين. ما زال الحديث بنا موصولا في سورة الفرقان، وما زلنا نستظل بشجرة القرآن الباسقة الضاربة بجذورها في أعماق الأرض والمرتفعة بأغصانها إلى أعنان السماء، ما زلنا في ظل القرآن الوارف نقتطف من شجره أحلى الثمر وأنضج الثمر وأطيب الثمر. ما زلنا مع سورة الفرقان في صحبة عباد الرحمن، هؤلاء الذين كرمهم ربنا عز وجل بذكرهم في كتابه وشرفهم بالنسبة إليه وبالإضافة إلى ذاته المقدسة، فقال: وعباد الرحمن. وعباد الرحمن، ذكر الله تعالى لنا أوصافهم، ذكر لنا أوصافهم مع ليلهم، فإذا هم يبيتون لربهم سجدا وقياما، ذكر لنا ربنا حالهم في أنفسهم وحالهم مع ربهم وحالهم مع الناس وحالهم في أموالهم وحالهم في أخلاقهم، ذكر الله لنا أحوالهم سلبا وإيجابا، يفعلون كذا وكذا ولا يفعلون كذا وكذا. فإذا هم من صفوة خلق الله بعد الأنبياء والرسل يفعلون الصالحات ويجتنبون الموبقات، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر يجتنبون ذلك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. هؤلاء يحافظون على الكليات الخمس التي جاءت كل شريعة بالحفاظ عليها، يحافظون على الدين فلا يشركون بالله، يحافظون على الدماء فلا يهرقونها بغير حق شرعه الله، يحافظون على الأعراض والأنساب فلا يزنون، يحافظون على الأموال فإذا أنفقوا لم يسرف ولم يقتر، وكان بين ذلك قواما، يحافظون على العقول فلا يفسدونها بخمر أو بما شابه هذا. وصفهم ربنا بأنهم يحافظون على كل هذا، لكنهم في النهاية بشر، بشر تزل أقدامهم كما تزل أقدام البشر، مش ملائكة، مش أنبياء، مش رسل، مش معصومين من الغلط، بشر. إذا زلت أقدامهم يوما فارتكبوا منكرا من المنكرات أو اقترفوا موبقة من الموبقات، ماذا يفعلون؟ يبادرون ويسرعون إلى الإنابة إلى الله عز وجل، إلى التوبة. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب. فهم من التوابين ومن المتطهرين ومن المنيبين، إذا وقعوا في إثم فعلوا كما فعل أبواهم، فعلوا كما فعل أبواهما آدم وحواء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ليس عجيبا أن يخطئ بنو آدم، إذ أن آدم نفسه أخطأ فعصى، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. آدم عليه السلام غسل ذنبه بدموع التوبة. وبنو آدم من عباد الرحمن إذا أخطأوا يبادرون إلى التوبة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاته حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فاللهم اجعلنا من التوابين، اللهم لا تخرجنا من الدنيا إلا وقد غسلتنا من ذنوبنا بالتوبة برحمتك يا أرحم الراحمين. هؤلاء لا يحتاجون إلى كاهن يعترفون له بذنوبهم فيغفر لهم، ما كلفهم ربنا عز وجل بذلك، إنما باب التوبة بيد الله وحده وأبواب الرحمة بيد الله وحده، فتحها لكل العباد وهي مفتوح، وتستنتظر التائبين وتستقبل التائبين، والفرصة متاحة إلا في وقتين، إذا خرجت الشمس من مغربها أو إذا نزل بك عسكر الموتى ووصلت الروح إلى الحلقوم الغرغرة. غير كده الفرصة متاحة في آناء الليل وفي أطراف النهار، ربنا الغفور الودود الرحمن الرحيم الكريم ينادي فينا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. كل اللي أنا قلته ده قلته قبل كده، مش كده؟ عايزين الجديد بقى. الجديد وصف جديد لعباد الرحمن في سورة الفرقان. قال الله تعالى في الآية التي أتت بعد هذه الآيات: والذين لا يشهدون الزورا وإذا مروا باللغو مروا كراما. وصف جديد لعباد الرحمن لا يشهدون الزور ولا يشاركون فيه، وإذا مروا به لا ينغمسوا فيه إكراما لأنفسهم حتى لا ينجسوها بآثام الناس. والذين لا يشهدون الزور، ما معنى لا يشهدون الزور؟ لأهل العلم فالرد على هذا السؤال ردين. والذين لا يشهدون الزور قالوا لا يشهدون مأخوذة من الشهادة، يعني لا يورطون أنفسهم في شهادة الزور، ما بيشهدش زور، لا يورطون أنفسهم في هذه الكبيرة التي هي من أكبر الكبائر. يدل على ذلك هذا الحديث الذي رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي بكرة، بكرة من البكرة اللي ملفوفة بالخيط يعني، عن أبي بكرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ تحبوا تعرفوا أعظم الذنوب، أكبر المصيبات المهلكة؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ كرر السؤال 3 مرات لينتبه الغافل ويصحو النائم ويفيق المشغول، وليبين خطر هذا الكلام الذي سيأتي. ولا خد بالك خد بالك خد بالك، فتح بقى هقول كلام خطير. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها 3. قلنا: بلى يا رسول الله. قل لنا عشان نحاذر. قال: الشرك بالله. في ذنب بعد الشرك بالله؟ ليس بعد الكفر ذنب. تجعل لله ندا وهو الذي خلقك، يعني ربنا يخلق ويعبد غيره، ده منطق. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. شوف يا أخي، حق الأبوين بعد حق ربنا على طول. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ها وبالوالدين إحسان، أبوك وأمك على طول. أكبر ذنب الشرك بالله، بعديه عقوق الوالدين. معنى عقوق الوالدين إيه؟ العق لغة هو القطع ومنه العقيقة، فعقوق الوالدين معناه قطع ما يجب عليك أن توصله من البر والرحمة لأبيك ولأمك. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، يعني قال الكلمتين اللي فاتوا دول وقاعد متكئ. اتعدل بقى عشان الكلام اللي جاي الخطير ده. وكان متكئا فجلس دلالة على أهمية ما سيأتي، فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت إشفاقا عليه، مش سوء أدب، إشفاقا عليه. موضوع الزور ده مصيبة كبيرة جدا، إنك تشهد زور، تقول زور، دي كارثة كبيرة جدا تودي جهنم على طول. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. المسلم إذن من عباد الرحمن لا يشهدون الزور. المسلم لا يقول زورا ولا يشهد زورا في دعاء مشهور البعض ينسبه إلى النبي: اللهم إني أعوذ بك أن أقول زورا أو أغشى فجورا أو أكون بك مغرورا. زور، المسلم لا يقول الزور ولا يشهد الزور. إخوانا، شهدت الزور عدلت الإشراك بالله، يعني الشرك في كفة، وشهدت الزور في كفة أخرى. في حديث خريم ابن فاتك رضي الله عنه، والحديث رواه الطبراني وأحمد وابن ماجة والترمذي وأبو داود، وبعضهم رفعه إلى النبي، والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود وهو حسن صحيح. قال: عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله. ثم قرأ الدليل على كلامه: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. دي مع دي، فعلا عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به. وإنما عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله لما وراءها من تضييع الحقوق ومن تأجيج نار الخصومات في القلوب. واحد شهد عليه زور أحبه أبغضه طبعا، قلب يتأجج عليه نار. وراء شهادة الزور من المفاسد ما الله بها عليه. بشهادة الزور يأكل القوي حق الضعيف. ما واصل واصل أو معه فلوس بيشتري اللي بيشهدوا زور، بيدفع. الدنيا بتخرب، الدنيا خربت من أجل شهادة الزور، بها يأكل القوي الضعيف. من الناس من يشتري ضمائر الناس بأموالهم ليشهدوا بالباطل ويضيعوا الحق. ولهذا كانت شهادة الزور من أكبر الكبائر. عباد الرحمن منزهون عن هذه البلايا، لا يفعلونها، لا يشهدون الزور. عباد الرحمن إذا شهدوا شهدوا بالحق، ولو كان على أنفسهم، ولو كان على آبائهم، مش أبويا، حتى لو أبويا، ولو كان على أمهاتهم، ولو كان على أولادهم، ولو كانت شهادتهم بالحق سيغنم على إثرها كافر ويغرم على إثرها مسلم صالح. ماليش دعوة، دي شهادة لا أكتمها ولا أزيفها ولا أزخرفها. أنا بشهد لمين؟ لله، لله. فهم لا يمنعهم قرب قريب من شهادة الزور، ولا يمنعهم عفوا من شهادة الحق، ولا يمنعهم عداوة عدو من أن يشهدوا بالحق له. وربنا يقول لنا في القرآن: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. اوعى كرهك لكافر يحملك على ظلمه، اوعى ما تبقاش من عباد الرحمن، لا ما نعرفكش، اشهد بالحق. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول جل جلاله: وإذا قلتم فاعدلوا، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. ولو كنت تشهد على قريبك اوعى تزيف، اوعى. أصله غلبان ومسكين ولو شهدت عليه بالحق هيتحبس. أشهد زور بقى زور، أأنت أرحم به من الله؟ بشهادة يا مولانا، قل الحق ولو كان مرا، ولو على نفسك، ولو على أقرب قريب. إذا طلب منك يا عبد الله أن تشهد فاشهد بالحق وكل ما تعلم، ولا تخون ولا تخالف ولا تزور ولا تزيد ولا تنقص. إذا طلبت منك الشهادة لا تأبى. إن ربنا قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. الله، أنا مشكلة بيني وبين جاري وأنت كنت حاضر، تعال اشهد، مش دعوة. طب ما أنت كده مجرم، مش أنت لما كتمت الشهادة حق ضاع، يبقى أنت مجرم. أنا مش دعوة، من المخلص اللي تقطع هدومه. أنا حالف ما تدخلش بينكم، حالف. حالف إيه؟ بتجعل يمين ربنا صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا دعيت إلى الشهادة فلا تأبى أبدا. قال الله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. بعض الناس لا يكذب في الشهادة، صح، لك عمري ما كذب في الشهادة لو على أبويا، لكن مصيبته إنه ممكن يكتم الشهادة، يكتم. وربما كان في كتمانه للشهادة إضاعة لكل الحقوق. مش ربنا عز وجل بيقول ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه؟ على دي شهادة، يعني الطرائف اللي رويت، وانا عارف يعني كلمة رويت، ان سيدنا بلال واحد قال له انا عايز اخطب بنتي فلان تعالى معي، فذهب معه. انت بقى مؤذن النبي قول كلمتين في حق كده الجوازة تمشي. فسيدنا بلال قال له شوف حد غيري، قال له والله ما يجي غيرك. قال له طب انت بقى اللي اخترت. راح معه يا حج الراجل ده عايز يخطب بنتك وشهادتي فيه انه رجل سوء فلا تزوجوه. الله، الشهادة، مش شهادة. في منا ناس كتير بتشهد زور وهي مش واخده بالها. زور، هيا يا حاج فلان اتقدم لبنتي فلان اللي هو جاركم، فلان قريبك، رايك ايه؟ هنا شهادة بقى. واللي يا زين ما اختارت ده واد عسل، ده مية مية، ده مش، ويطلع واد مجرم. طب ليه قلت كده يا حاج؟ اقول لك يا عم يا بخت من وفق، راسين في الحلال. طب بالله عليكم ده وفق ولا لفق؟ ده لفق، ده مجرم، ده كتم شهادة، ده دمر مستقبل بنتي، ده خرب بيت بنتي. حرام عليك، دي شهادة. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. هذا يدل على أن كتمان الشهادة فعلا أيضا كبيرة من الكبائر. وصدق الله العظيم إذ يقول في موضع آخر من كتابه ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. ليكتم الشهادة ده مين أظلم منه في هذا الباب؟ مين أظلم منه؟ لسيما إذا كانت الشهادة للدين، يبقى عارف الحق في كذا ويفتي بخلافه، دي كارثة كبيرة جدا. ده أظلم واحد بيشهد زور، دي زور برضه. كم من حقوق ضيعت، وكم من حرمات انتهكت، وكم من أعراض أهينت، وكم من دماء أريقت، وكم من أزواج من أرواح أزهقت، وكم من شعوب اضطهدت وظلمت، وكم وكم بسبب ناس شهدوا بالباطل لناس لا يستأهلون ولا يستحقون، مش كده ولا ايه؟ هذا ايضا من آثام شهادة الزور عياذا بالله تعالى. كم من أناس قيدوا ألسنتهم عن الشهادة فكتموا الشهادة، كتموا الشهادة فلم يكونوا الحق، والحق مطلوب منهم، لم يقولوا كلمة بألسنتهم، لم يقولوا كلمة بأقلامهم، وعندما طلبت منهم الشهادة أبوا. أخوانا، كتمان الشهادة أيضا كبيرة من الكبائر، وأنا أتكلم على العموم. اوعى ذهنك يروح لأي خانة من الخانات. أيوة، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا وصف الصالحين فقال والذين هم بشهاداتهم قائمون، بيقولوها واحسبهم على الله، لا يخافون في الله لومة لائم. يعلمون أن الناس يخافون من أمرين، الرزق والعمر، والعمر حدد وفرغ من تحديده، والرزق قدر وفرغ من تقديره. أوالله ما زاد الجبن في حياة الجبناء لحظة، ولا زادت ولا نقصت الشجاعة من عمر الشجعان لحظة، لكل أجل كتاب، وفي السماء رزقكم وما توعدون. الأرزاق مضمونة والأعمار محدودة، ولا يستطيع أحد كائن من كان أن يحجب عنك رزقك أو ينقص من عمرك لحظة واحدة. قال الله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. عباد الرحمن لا يشهدون الزور، إذا طلبوا للشهادة أدوها بحقها، ولو على أنفسهم، ولو على آبائهم، ولو على أمهاتهم، لا يغيروا ولا يبدلوا ولا يحرفوا ولا يخونوا ولا يكتموا. ده التفسير الأول لقول الله والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يشهدون الزور، ما بيقولوش زور. التفسير الثاني قال لا، المعنى مش كده، والذين لا يشهدون الزور يعني لا يشاركون فيه، لا يحضرونه، ما بيحضروش مجلس زور، ما بيتفرجوش على زور، لا يشاهدوا زور، لا يشاركوا في زور، لا يجلسوا في جلسة زور. فيشهدون هنا من الشهود وليس من الشهادة. واضحة يا مشايخ؟ يشهدون هنا من ايه؟ الشهود، الحضور يعني المشاهدة، وليست من الشهادة. فهم لا يجلسون في مجالس الزور، ولا يذهبون الى اماكن الزور. ايه بقى الزور الذي لا يشهدونه؟ عبارات المفسرين اختلفت في تفسير الزور الذي لا يشهدونه، كلام كتير قوي. قال ابن تيمية وكل هذا الاختلاف اختلاف تنوع وليس من اختلاف التضاد، يعني كله صح. لا يشهدون الزور يعني ايه؟ قال بعض المفسرين الزور هو الشرك، الزور هو الكذب، الزور هو أعياد المشركين لا يشاركون فيها، الزور هو النياحة، ما تقعدش واحدة ما واحدة بطلت وبتقول يا سابعي يا جاملي، ده مجلس الزور ما تقعدش فيه، تقول اتق الله حرام عليك، ما سكتتش تمشي. الزور هو شرب الخمر. نجمع الكلام ده كله نقول ايه؟ مجالس الزور هي مجالس الباطل والمعصية، وعباد الرحمن لا يشهدونها، ما يشاركوش فيها، ما يعودوش فيها، ما يشجعوهاش، ما يشاهدوهاش، لا يحضرون الى هذه الاماكن. ينزهون أنفسهم على عن أن يكونوا من جلساء من يفعل الزور، ويقول الزور، لأن خلائق الأصحاب تعدي. الصاحب ساحب، مش كده؟ من جالس السفهاء بعد فترة هيبقى ايه؟ سفيه. ومن جالس العلماء إن لم يتعلم سيكف عن المعصية في وجوده معهم على الأقل حياء منهم، صح؟ فهؤلاء لا يشهدون الزور. واحد مثلا عايش في مدينة فيها عري وسفور وبقى ومصايف وبكيني وميوهات وبتاع، شوف واحدة ماشية كده عادي، ألف المعصية، حر المعصية برد في قلبه، اتعود على الحرام. واحد بقى لسه جاي من الصعيد الجواني ومشي كده، واحد يخبط يتهبل يتلوح، سيبه شهر، وبعد شهر هتلاقي نفس الشخص لا يتأثر، صح؟ اتعود على الحرام، ألف المعاصي. عباد الرحمن لا يشهدون مجالس السوء، لا يشاركون في مجالس الزور. وكلكم حافظين بقى الحديث حامل المسك ونافخ الكير، هو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك بك شوية ريحة، وإما أن تبتاع منه تشتري إزازة، وإما أن تجد منه ريحا طيبة مستفيد على طول، مصاحبة الصالحين كلها فايدة، زي بيعين الريحة الصالحين دول، تقعد جنبه تشم ريحته الحلوة، الله صدرك ينشرح، تقول له يا عم ما تفرجنا على ريحتك الحلوة دي، يوم يديك شوية كيف يديك، اهو يقولك ده انا ببيع ريحة، تقول له بيع الإزازة بس بره الجامع، فيش بيع وشراء في المسجد. طيب، ونافخ الكير اللي هو الجليس السوء، اما ان يحرق ثيابك، اما ان يحرق ثيابك، واما ان تجد منه ريحا خبيث عامل زي الحداد، تقعد في ورشة الحدادة وحواليك النار بقى وبتاع والدخان، لاما الدخان يخنقك، لاما تقع شظية من النار تولع ايه الجلابية بتاعتك، زي واحد مدخن مع السجارة في ايديه، لاما يخنقك بدخانه، لاما تقع الطافية على الجلابية تحرقها. حاج نافخ كير، مجالسه كلها سوء عياذا بالله تعالى. فهؤلاء لا يجالسون مجالس السوء، ولا يحضرون في مجالس السوء. ومن هنا بنجد ان الاسلام هذا الدين العظيم اذا حرم شيئا حرم كل ما يؤدي اليه. الزنا حرام، قبل ما ربنا يحرم الزنا حرم كل ما يؤدي اليه، قال: كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم ليه ويحفظوا فروجهم. غض البصر عشان صيانة الفرج، ده الهدف، مش كده؟ حرم الخلوة بالأجنبي، حرم مس المرأة الأجنبية بدون سبب شرعي كالتطبب مثلا، حرم أن تتكلم المرأة مع الرجل الأجنبي لغير حاجة، حرم على المرأة أن تتكلم مع الرجل الأجنبي لحاجة لكن تتكلم بميوعة بتكسر بخضوع بالقول. أجاز لها إذا أرادت أن تكلم الأجنبي أن تتكلم بأدب وتتكلم بالمعروف، وقلنا قولا معروفا، وضع يعني عراقيل وعقبات وبوابات عشان يحرم الزنا. النبي لعن في الخمرة كم صنف؟ ربنا لما أراد أن يحرم الخمر ما قالش ولا تشربوا الخمر، قالش كده، قال إيه؟ ها؟ يسألونك عن الخمر والميسر، لا مش عايز دي، قال إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فإيه؟ فاجتنبوه، اوعى تقرب له، اي سكة توديله حرام، لا تبيعها ولا تشربها ولا تقول لي ده دواء ولا تشيلها لواحد غيرك ولا تشارك في تصنيع ولا تبقى سواق بتشيل لي خمرة، كل ده حرام. النبي لعن 10 أصناف في الخمرة، 10 أصناف. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر ولعن شارب وعاصره ومعتصرها وحامله المحمولة إليه وبائعه وآكله ثمنها، أصناف كثيرة. لعن في الربا، لعن الله الربا وآكله ومؤكله وكاتبه وشاهدي. النبي لعن في الربا 6 أصناف، اللي بيرابي واللي بيكتب الورق الموظف واللي بيشهد على عقد الربا واللي بيكتبه، ايه ده؟ لعن النبي النائحة والمستمعة، واحد عم تقول يا جمالي يا سابعي مش عارف ايه، دي ملعونة، واللي تسمعها برضو ملعونة، مفروض اللي تسمعها تقولها حرام عليك، اتق الله واصبري، ما ينفعش كده، ما سكتتش تسيبها وتمشي، وإلا فهذا مكان تحل فيه اللعنات. لعن النبي المغتاب والمستمع للغيبة، هما في الإثم سواء، مش يقعد لي معاه وده عمال يقطع في فروة واحد، قل له يا أخي حرام عليك يا أخي ما تقولش كده، كفاية بقى الله يكرمك. طب انت قلت له هو عمل امبارح كذا وكذا وكذا، يا كفاية بقى كفاية بقى كفاية، خلاص بقى بالله عليك، وهو بقى عمله ايه معاه بقى؟ ما انت عامل لي ودنك صندوق زبالة، المغتاب ده عمال يرمي زبالات المعاصي في اذنك، انتما في الاثم سواء. بالضبط. والدليل على ان فاعل الذنب وشاهد الذنب الذي لا ينكره في الاثم سواء قول الله عز وجل في سورة النساء، قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. يا الله، واحد قاعد في مجلس زور بمزاجه ما بينكرش، هو نفسه عمل زور. ولذلك عمر بن عبد العزيز، وقد قلت هذا الكلام كثيرا، جيء ب8 رجال يشربون الخمر، قال اجلدوهم، والخمرجي اتفق الصحابة على أن يجلد كم جلدة؟ 80 جلد، اجلدوا. أم انبرى واحد منهم وقال يا أمير المؤمنين إني لم أشرب معهم الخمر وإني صائم واسألهم، فقال عمر صائم صائم وقعد مع خمرجية يشربوا خمرة، صائم وتجالس شارب الخمر، صائم وتقعد في مجلس خمر يا جلاد، به فابدأ. قال وما ذنبي؟ فقرأ الآية فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. فعباد الرحمن لا يشهدون الزور، لا يشهدون شهادة الزور، ولا يقعدون في مجالس الزور. النهاردة معظم أفراح المسلمين زور، مع الأسف فرح. في ايه الفرح بقى؟ في رقصة بترقص، العريس بيرقص مع العروسة قدام الناس، نساء متبرجات، قتل من اللحم البشري رجال ونساء، مسرح بقى، في واحد بيهبهب بيغني قال، وبنجو بيتشرب وبيرة بيحيي العريس، صح ولا مش صح؟ دي مجال الزور، دي مجال الزور. خمرجي وعلي واختلاط وإزعاج وسفالات، وانت رايح ليه؟ اصل عايز أدي الواجب اللي علي. والله انت ما تعرف الواجب، انت لو تعرف الواجب تطع ربك الذي خلقك من عدم لا يحاسبك. تشهد مشاهد الزور، ربنا هيك تشارك في البلاوي دي، ايه اللي موديك؟ اصل هيزعل يتفلق، اسخطه ولا اسخط ربنا؟ اللي بيرضي ربنا في سخط الناس يرضى الله عنه ويرضي عنه الناس، واللي بيرضي الناس في سخط الله والله العظيم الناس ما هترضى عنه، وسيسخط عليه رب الناس. إذا خسر الدنيا والآخرة. والذين لا يشهدون الزور، لا ينبغي للمؤمن أبدا أن يجلس في مكان المنكر. فقد جاء فيما رواه النسائي من حديث جابر مرفوعا وإسناده جيد، وقال الترمذي حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. ازاي يبقى مؤمن وقاعد على ترابيزة واحد بيشرب خمرة جنبي؟ ازاي يعني؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. المؤمن إذن لا يشهد الزور، ينزه نفسه عن مجالس السوء حتى لا تلفح بلهيبها، عشان لما اللعنات تنزل ما ياخدش نصيب منها. والذين لا يشهدون الزور، وربنا وصف المؤمنين في عجز الآية: وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني إيه؟ يعني إذا اتفق لو حصل ومروا على مجالس اللغو نزهوا أنفسهم عنها، مروا كراما، أكرموا أنفسهم من عن أن يدنسوها بوسخ الذنوب والمعاصي، نفوسهم أعز عليهم من أن يلطخونها بأدران الذنوب والمعاصي. مروح عاملين فرح قدام البيت بتاعهم، وطبل وزمر ورأس وبنجو وبيرة وخمرة، هيطلع بيتهم ازاي؟ لازم هيمر بمجلس اللغو ده. لما يمر، يمر ازاي؟ عينه في الارض، لو عرف يسد ودنه يسدها، لا بيلقي نظرة هنا ولا ياخد فكرة واجي بكرة شوف العروسة مين، الله والرقصة بتعرف ترقص ولا لا، لا ده مروا ايه كرام، واخد في وشه كأنه اعمى مش شايف، اعمى. واذا مروا باللغو مروا كراما، وصفهم ربنا في سورة المؤمنون فقال: والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم عن اللغو معرضون، الله، اضيع وقتي في قيل وقال لغو؟ لا، ده ممكن كلمة واحدة من الخير تملأ في الآخرة صحيفة حسناتي حسنات، كلمة واحدة. مش النبي قال كلمتان؟ ها، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله الايه العظيم. مش قال ولا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة؟ كلمة واحدة. فبدل ما استخدم الجارحة دي في قيل وقال والفريق عمل ايه وانت وصلت للدور الكام، شفت الواد لما رقص الواد الجون قطع له الفانيلا، وشفت لما يا اخي اكبر بقى، بطل هيافة بطل هيافة. واذا مروا باللغو مروا كراما والذين هم عن اللغو معرضون. الغزالي بيقول في احيائه انك تستطيع ان تبني بكلمة قصرا في الجنة، صح؟ كلمة لا حول ولا قوة الا بالله وحدها عبارة عن ايه؟ ده مش قصر، ده ايه؟ كنز من كنوز الجنة. انك تستطيع ان تبني بكلمة واحدة يعني لك في الاخرة قصرا في الجنة، ومن ضيع قصرا او كنزا ليأخذ مكانه حصاه فقد خسر خسرانا مبينا. مش كده؟ يعني هو عايز يقول ايه؟ يعني هو عايز يقول الانسان اذا لم ينفق عمره في الطاعة وان لم ينفقه في المعصية فهو ايضا خسران، صح؟ انا اعملش حرام بس نايم في الخط مبلط ما بجتهدش في الحلال، كسبان ولا خسران؟ برضو خسران، برضو خسران. انا عايزك جوارحك تكف عن الحرام، مش تكفه بس، وتستخدمها فيما يزيدك من الله ايه قربة ويرفعك في الجنة درجة. صلى الله على الرسول. إذن عباد الرحمن ينزهون أنفسهم عن مثل هذا اللغو حتى لو عرض له الناس وأرادوا أن يجرجروه إلى اللغو. إخوة شوية أدنى بندردش يوم من أيامك يا أخي سيبنا نفضفض، وفضفضتهم إيه؟ غيبة ونميمة وكذب وزور وزيف وخداع. حتى لو واحد من دول حاول يجرجره بيعمل ايه؟ ربنا هيقول لك يعمل ايه. قال الله تعالى واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه وقالوا لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. عم سيبني سيبني في طاعة ربي، ما تشوش علي، سيبني انشغل بربي وانت انشغل بباطلك. يبقى مش يكف عن الحرام وبس، ده بيكف عن الحرام ويفعل الحلال. هم دول بقى عباد الرحمن. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام، اذا مروا باللغو مروا كرامة. قوم مشغولون باخرتهم عن دنياهم، عن دنياهم، الآخرة هي أكبر همهم، هي التي تهيمن على فكرهم، مشغولون بعيوب أنفسهم عن عيوب غيرهم. في ناس همه يعيب ده ويعيب ده ويعيب ده ويعيب ده، ويرى القشة في عين أخيه ولا يرى الجزع في عينه. جلس أحدهم مع أحد العلماء قال يا شيخ إن فلان فيه وفيه وفيه وفلان فيه وفيه وفيه. قال يا هذا اكفف اسكت اجبني، هل غزوت بلاد الصين؟ قال لا. قال فهل غزوت فارس؟ قال لا. قال فهل غزوت الروم؟ قال لا. قال يا سبحان الله، سلم منك الصين والفرس والروم ولم يسلم منك عرض أخيك المسلم. انت ايه يا اخي؟ شطان لسانك ده، من شر تسوم به الناس سوء العذاب. ما تخليك زي عباد الرحمن يا اخي. عباد الرحمن مشغولون بالحق عن الباطل، بالجد عن الهزل، بالبناء عن الهدم لا يشاركونه في معارك جانبية تافهة. يا شيخ فلان قال عليك كذا وكذا ردلنا عليه، مش مشغولين بالمعارك الجانبية التافهة دي. لا ينشغلون بأمور لا تسمن ولا تغني من جوع. دول ناس مشغولة بمصائرها في الآخرة، يتوبون من ذنب، يجتهدون في طاعة، يردون مظلمة، يأمرون بمعروف، ينهون عن منكر، يعودون مريض، يصلون جنازة، يصلون رحم، يبرون أبا وأما. هم دول هذا همهم، ما لهم وللغو، ما لهم وللخصومات، ما لهم وللمعارك الجانبية التافهة التي تهدم ولا تبني. إنهم إذا مروا باللغو مروا كرام، قد يشتمون، قد يسبون، قد يساء إليهم، ولكنهم في حقهم يتسامحون ويتغافلون وبأعراضهم يتصدقون. إنما لا يتسامحون في حق دينهم أبدا، لا يتسامحون في أن تنتهك حرمة من حرمات الدين. غضبهم لله، غضبهم لكتاب الله، غضبهم لسنة رسول الله، شأنهم كما قال الشاعر: سألزم نفسي الصفح عن كل مذنبي، وإن كثرت منه علي الجرائم، فما الناس إلا واحد من ثلاثة: شريف ومشروف ومثل مقاوم. فأما الذي فوقي فأعرف قدره، وأتبع فيه الحق والحق لازم. وأما الذي دوني فإن قال صنت عن إجابته عرضي، وإلا ملائم. وأما الذي مثلي فإن زل أو هفى تفضلت، إن الفضل بالحلم حاكم. هم دول عباد الرحمن، الواحد منهم مع الناس عفو صفوح متخلق بأخلاق الله سبحانه وتعالى. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى من صفات عباد الرحمن والذين لا يشهدون الزور، لا بيقولوا زور ولا يعضوا في مجال الزور، وإذا مروا باللغو مروا كراما، ينزهون أنفسهم على أن يتلطخوا بمجالس أهل الزور، ولا يضيعون أعمارهم في قيل وقال. وقد قال نبينا: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. فأنا بختم، أختم بس بكلمة لعطاء ابن أبي رباح، كلمة واحدة. عطاء ابن أبي رباح التابعي الفقيه الجليل قال للتابعين: إن من كان قبلكم، يعني من الصحابة، كانوا يعدون من اللغو كل ما عدا كتاب الله وسنة رسوله، أو أمرا بمعروف، أو نهيا عن منكر، أو ذكرا لله تعالى، أو ما لا بد منه في معيشة الدنيا، وما عدا ذلك يعتبرونه لغو. إيه اللي مش لغو؟ إن أقرأ القرآن، أتكلم في السنة، أأمر بمعروف، أنهى عن منكر، أتكلم في أمور الدنيا عشان أصلح معيشتي، الأمور اللازمة، البضاعة والتجارة، اللازم الذي لا غنى عنه، وبعد كده ده كله لغو. فلان بنى عمارة، فلان اشترى أرض، فلان غير السيارة، فلان اتجوزت، فلان اتطلقت، كل ده ايه؟ لغو. الصحابة كانوا يعتبرون ذلك من اللغو. ثم قال عطاء: لأنهم كانوا يعلمون أن عليهم حافظين كراما كاتبين، عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فكانوا يستحون أن تنشر صحائفهم التي أملوها فلا يجدوا فيها إلا ما لا ينفع لا في دين ولا في دنيا. يا راجل يا راجل، ده الربيع بن خسيم قالت له ابنته يوما: يا أبي ائذن لي أن ألعب. يا أبا لو سمحت اسمح لأخرج ألعب. فسكت. عادت بعد دقائق: يا أبي ألعب. ما ردش. شوية انت عارف الأطفال فيهم الإلحاح: يا أبي ألعب. فقال أحد جلساء الربيع: ائذن لها في اللعب، لماذا لا ترد عليها؟ قال: أستحي من الله أن أأتي يوم القيامة وفي صحيفتي أني أمرت باللعب. إيه الناس دي؟ طب لو قال لها روح العابي قال حاجة حرام؟ حلال. هو كده حرام؟ هو مكسوف في الآخرة لما يفتح كتابه كده وربنا يعاتبه يلاقي فيها في يوم كذا قلت روح العابي. ده النهاردة احنا بنتكلم عن اللعب كلام، ده نص كلامنا عن اللعب، ده تلت اربع فلوس المسلمين النهاردة ضيعة في الكلام في المحمول. صح؟ انا اكاد اجزم ان قل ان تجد بيتا واحد في مصر ليس فيه محمول، بقى شيء نادر. صح؟ ده في بيوت فيها بالعشر محاميل. ده انا اعرف ناس الواحد شايل ثلاثة محمول، ثلاثة. ليه؟ ويتكلم فيهم امتى؟ لزوم المظهرة والمنظرة والفشخرة. القافية حكمت بقى منظر. ايه ده؟ فعلا معظم اموال المسلمين النهاردة في الهوى في المحمول. اتصل الان ولا حول ولا قوة الا بالله. وما نقولش المحمول حرام، ده اختراع جميل جدا وممتاز. وانا عندي واحد، وكان معايا واحد بس باظ، معايا واحد ومهم جدا. بس يا ترى كل اللي شايلينه شايلينه لانه مهم بالنسبة لهم؟ بشوف اطفال في ابتدائي معاهم محمول، والله العظيم في اعدادي معاه محمول، واحد ياخد مصروف من ماما ومعاه محمول. ده انت وماما غلبتوا بابا. ايه ده؟ ايه ده؟ على اي حال هذه صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما. فالله اسال ان يجعلنا جميعا من الذين لا يشهدون الزور، ومن الذين لا يشاركون في مجالس الزور، ومن الذين اذا مروا باللغو نزهوا أنفسهم عن أن يدنسوا أنفسهم به فيمرون باللغو وهم كراما. الله أعلم.